السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا شباب، بسم الله. هذا هو اللقاء الخامس من لقاءات المخيم، مخيم الهدى، ونحن ما نزال في دراسة سورة النحل من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم: القول في تأويل قوله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يقول تعالى ذكره: والله خلقكم أيها الناس وأوجدكم ولم تكونوا شيئا لا الآلهة التي تعبدونها من دونه فاعبدوا الذي. إن الله سبحانه وتعالى قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، فيبين أن الرب الذي خلق هو الإله الذي يعبد سبحانه وتعالى. لذلك أول آية من آيات الله ذكرت الخلق، الله ينور عليك، وتكررت أيضا، يعني في السورة بدأ بها ثم قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، والآن يقول والله خلقكم ثم يتوفاكم. لذلك سيدنا إبراهيم قال: الذي خلقني فهو يهدين. والخلق والهداية شباب، دائما الخلق والهداية يذكران كأخص ما يذكر عن الله سبحانه وتعالى. ماشي، تفضل. قال: فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره ثم يتوفاكم يقول ثم يقبضكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر يقول ومنكم من يهرم فيصير إلى أرض العمر وهو أرضأه يقال منه رذل الرجل وفسول يرذل رذالة ورذولة ورذلته أنا، وقيل إنه يصير كذلك في 75 سنة. وبإسناده عن علي في قوله ومنكم من يرد إلى أرض العمر قال 75 سنة. وقوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا يقول إنما نرده إلى أرض العمر ليعود جاهلا كما كان في حال طفولته وصباه، بعد علم شيئا يقول لئلا يعلم شيئا بعد علم كان يعلمه في شبابه فذهب ذلك بالكبر ونسي فلا يعلم منه شيئا وانسلخ من عقله فصار من بعد عقل كان له لا يعقل شيئا. إن الله عليم قدير يقول إن الله الذي لا ينسى ولا يتغير علمه عليم بكل ما كان ويكون قدير على ما شاء لا يجهل شيئا ولا يعجزه شيء أراده. والقول في تأويل قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يقول تعالى ذكره والله أيها الناس فضل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في الدنيا فما الذي فضلهم الله على غيره بما رزقهم براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. يقول بمشركي مماليكهم فيما رزقهم من المال والأزواج فهم فيه سواء يقول حتى يستووهم في ذلك وعبيدهم. يقول تعالى ذكره فهم لا يرضون بأن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم سواء وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين بطلان الشرك. الله سبحانه وتعالى فضل على بعضكم على بعض في الرزق وجعل مملوكا وجعل مالكا، فهؤلاء يجعلون لله تبارك وتعالى شركاء من خلقه وهم أنفسهم لا يرضون ذلك لأنفسهم. هذا يشبه ماذا مما تقدم؟ البراء. الله يفتح عليك. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء لا يوقرون الله تبارك وتعالى ولا يقدرونه حق قدره ويجعلون له ما يكرهون ويجعلون له حسنى ويجعلون لله مثل السوء، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. تفضل. قال وهذا مثل ضربه الله تعالى ذكره للمشركين بالله، وقيل إنما عنا بذلك الذين قالوا إن المسيح ابن الله من النصارى وقوله أفبنعمة الله يجحدون. يقول تعالى ذكره أفبنعمة الله التي أنعمها على هؤلاء المشركين من الرزق الذي رزقهم في الدنيا يجحدون بإشراكهم غير الله من خلقه في سلطانه وملكه وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. نعم. فذلك قوله أفبنعمة الله يجحدون. نعم. وبإسناده أيضا إلى ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية في شأن عيسى بن مريم يعني بذلك نفسه إنما عيسى عبد، فيقول الله تعالى والله ما تشركون عبيدكم في الذي لكم فتكونوا أنتم وهم سواء فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. وبإسناده عن مجاهد في قوله تعالى براد رضهم على ما ملكت أيمانهم قال مثل آلهة الباطل مع الله تعالى ذكره. وعن قتادة أيضا وهذا مثل ضربه الله تعالى فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فرجه فتعدلون بالله خلقه بالله خلقه وعباده فإن لم ترضى لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منه من نفسك أن ينزه منه من نفسك ولا تعدل بالله أحدا من عباده وخلقه. نعم. وبإسناده عن قتادة أيضا فما الذين فضلوا براد رصهم على ما ملكت أيمانهم قال هذا الذي فضل في المال والولد لا يشرك عبده في ماله وزوجه يقول قد رضيت بذلك لله ولم ترض به لنفسك فجعلت قد رضيت قد رضيت نعم قد رضيت بذلك لله ولم ترض به لنفسك فجعلت لله شريكا في ملكه وخلقه. نعم. القول في تأويل قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يقول تعالى ذكره والله الذي جعل لكم أيها الناس من أنفسكم أزواجا يعني أنه خلق من آدم زوجته حواء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وبإسناده عن قتادة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي والله خلق آدم ثم خلق زوجته منه ثم جعل لكم بنين وحفدة. واختلف أهل التأويل في المعني بالحفدة فقال بعضهم هم الأختان هم الأختان أختان الرجل على بناته. وبإسناده عن ابن حبيش عن عبد الله بنين وحفدة قال الأختان. وعن زر قال سألت عبد الله ما تقول في الحفدة هم حشم الرجل يا أبا عبد الرحمن قال لا ولكنهم الأصهار الأصهار يعني زي الأصهار. نعم. وبإسناده عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش عن عبد الله قال الحفدة الأصهار. وبإسناده عن عبد الله مثله قال لا في الأخيرة قال لي عبد الله بن مسعود ما الحفدة يا زر قلت هم حفاد الرجل من ولده قال بولد ولده قال لا هم أصهر وقال أخذون هم أعوان هم الأصهر الأصهر أيوة جزاكم الله خيرا. وقال آخرون هم أعوان الرجل وخدمته. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل عن قوله بنين وحفده قال من أعانك فقد حفدك أما سمعت قول الشاعر حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال. وبإسناده عن عكرمة في قوله بنين وحفدة قال الحفدة الخدام يعني إما يكون الأصهار تمام وإما يكون الخدم تمام. قالوا بإسناده والآخرون اللي هو ولد الرجل وولد ولده صفحة 303. نعم. وقال آخرون هم بنو امرأة الرجل من غيره يعني القول الأول الحفدة مفهوم الحفدة شباب القول الأول اللي هو الأختان أو الأصهار أنت تزوجت امرأة أهل هذه المرأة أصهارك فاهم؟ ماشي. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يقول بنو امرأة الرجل ليسوا منه وقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل يقول فلان يحفد لنا ويزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل. والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عباده معرفهم نعمه عليهم فيما جعل لهم من الأزواج والبنين. لا أنت ذكرتهم بنو امرأة الرجل من غيره. نعم من هنا نبدأ. أبدأت من هنا؟ نعم. يعني ذكرتها؟ نعم. تمام. لا الثالث اللي احنا له هذا اللي هو هم ولد الرجل لم أذكرها. لا أذكرها. عندنا الآن أربع أقوال. أنت تقرأ من طبعة أخرى؟ لا من نفسها ولكن آه. وقال آخرون هم ولد الرجل وولد ولده. الأكمل لا خلاص الأحفاد يعني الصواب والصواب والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عباده معرفهم نعمه عليهم فيما جعل لهم من الأزواج والبنين، فقال تعالى ذكره والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة. والحفدة في كلام العرب جمع حافد، كما الكذبة جمع كاذب، والفسقة جمع فاسق، والحافد في كلامهم هو المتخفف في الخدمة العمل، والحفد خفة الرجل العمل. وإليه نسعى ونحفد، نسعى فيها القوة في المشي، والحفد اللي هو فيه ضعف يعني أو خفة. لا لا هو قول يعني مذكور يعني، لكن لا ليس لا أعلمه صحيحا في عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله. وقال يقال مر البعير يحفد حفدانا إذا مر يسرع في سيره، ومنه قولهم إليك نسعى ونحفد نسرع إلى العمل بطاعتك، يقال منه حفد له يحفد حفدا وحفودا وحفدانا. ومنه قول الراعي كلفت مجهولها نوقا يمانية إذا الحادة على أكسائها حفد. لا إذا الحداة على أكسائها حفد. أيوة. وإذا كان معنى الحفدة ما ذكرنا من أنهم المسرعون في خدمة الرجل المتخففون فيها، وكان الله تعالى ذكره أخبرنا أن مما طيب الإبانة ونحفد هنا هو يقصد بالسرعة، الحفد هنا السرعة وليس التخفف. ماشي ماشي. قال وكان الله تعالى ذكره أخبرنا أن مما أنعم به علينا أن جعل لنا حفدة تحفد لنا، وكان أولادنا وأزواجنا الذين يصلحون للخدمة منا ومن غيرنا، وأختاننا الذين هم أزواج بناتنا من أزواجنا، وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا يحفدوننا فيستحقون اسم حفدة. ولم يكن الله تعالى ذكره دل بظاهر تنزيله ولا على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بحجة عقل على أنه عنا بذلك نوعا من الحفدة دون نوع منه، وكان قد أنعم بكل ذلك علينا، ولم يكن لنا أن نوجه ذلك إلى خاص من الحفدة دون عام، إلا ما أجمعت الأمة عليه أنه غير داخل فيهم. وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا وجه في الصحة ومخرج في التأويل، وإن كان أولى بالصواب من القول ما اخترنا لما بينا من الدليل. إذا ما هو الذي اختاره؟ لا إنه احتمل بقية الأقوال. قال وقوله تعالى ورزقكم من الطيبات يقول ورزقكم من حلال المعاش والأرزاق والأقوت أفبالباطل يؤمنون، يقول تعالى ذكره يحرم عليهم أولياء الشيطان من البحائر والسوائب والوصائل، فيصدق هؤلاء المشركون بالله تعالى وبنعمة الله هم يكفرون، يقول وبما أحل الله لهم من ذلك وأنعم عليهم بإحلاله يكفرون. هذا قول، لكن يعني قول آخر إن بالباطل كل باطل، يعني يكفرون بالله وهو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأنا مستغرب أن الطبري رحمه الله هنا جعل بالباطل اللي هو بتحريم الشيطان للبحائر والسوائب والوصائل، بينما يعني لم يجري لها ذكر هنا، وإنما الباطل هو الكفر أو الفسوق أو العصيان مثلا، والحق هو الله سبحانه وتعالى، كل ما دون الله فهو باطل من الآلهة. ما سمعت عن هذا قبل ذلك في سورة المائدة؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، تبقى تدور عليه. ما يكفي. يقول كذا واحد كلكم مش عارفينها ولا هو فقط؟ يعني الأنعام يجعل أشياء يفعلونها في الأنعام، يسيبونها لا تركب أو يجعلونها وصيلة، فكل هذا أشياء في الأنعام، إما يحدثون يغيرون خلقتها أو يسيبونها لا يركبونها وإلى غير ذلك مما ذكر في سورة الأنعام وذكر أيضا في سورة المائدة، ويحرمون أشياء على أنفسهم لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ذكر لها في هذه الصورة. فأنا أستغرب، يعني بالعكس الأولى أن يكون الباطل هنا هو الكفر، وبالباطل يؤمنون وبالله سبحانه وتعالى يكفرون أو بنعمة الله يكفرون، والله أعلم يعني. ماشي، سبحان الله. تقول ينكرون تحليله ويجحدون أن يكون الله أحلا، والقول في تأويل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول تعالى ذكره ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه أوثانا لا تملك لهم رزقا من السماوات لأنها لا تقدر على إنزال قطر منها لإحياء موتان الأرضين، والأرض يقول ولا تملك لهم أيضا رزقا من الأرض لأنها لا تقدر على إخراج شيء من نباتها وثمارها لهم، ولا شيء مما عدد تعالى ذكره في الآية أنه أنعم بها عليهم ولا يستطيعون. يقول ولا تملك أوثانهم شيئا من السماوات والأرض بل هي وجميع ما في السماوات والأرض لله ملك. ولا يستطيعون يقول ولا تقدر على شيء، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال يقول فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل الأمثال الأشباه، تمام، يعني لا تجعلوا معي إلها غيري فإنه لا إله غيري كذلك ويعبدون، قال هذه الأوثان الذي تعبدون، تمام، إن الله يعلم أنتم لا تعلمون. قال يقول والله أيها الناس يعلم خطأ ما تمثلون وتضربون من الأمثال وصوابه وغير ذلك من سائر الأشياء وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطئه. اختلف أهل العربية في النصب قوله شيء، فقال بعض البصريين هو منصوب على البدل من الرزق. لا والله يعلم أنتم لا تعلمون، يعني في رأيي إن هي لا يراد بها ذلك، يعني الله يعلم خطأ ما أنتم عليه وأنتم لا تعلمونه، لا، المراد كما في قول الله عز وجل قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني أنتم تجعلون لله شركاء والله لا يعلم هؤلاء الشركاء، الله هو الذي يعلم والله هو الذي يعلمكم، فأنتم تزعمون أن لله شركاء وليس لله شركاء، اللي هي كما في قول الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم، فلا لا أفهم هو لماذا جعل هنا إن الله يعلم، يعني يعلم خطأكم في هذه الأمثال وغير ذلك وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطأي، فلا أعرف من أي يعني ما سبب ورودها هنا. المراد أن الله يعلم، فإذا كان الله يعلم فيجب أن تتخذوا علمكم عن الله ولا تقولوا على الله بغير علم. ماشي، تفضل. الله أكبر. قال وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطأي. اختلف أهل العربية في النصب قوله شيئا، فقال بعض البصريين هو منصوب على البدل من الرزق وهو في معنى لا يملكون رزقا قليلا ولا كثيرا، وقال بعض الكوفيين نصب شيئا بوقوع الرزق عليه كما قال تعالى ذكره ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، أي تكفت الأحياء والأموات، ومثله قوله تعالى ذكره أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال ولو كان الرزق مع الشيء لجاز خطره، لا يملك لهم رزق شيء من السماوات، ومثله فجزاء مثل ما قتل من النعم. لا، فجزاء مثلي. فجزاء مثل ما قتل. القول في تأويل قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على. الآن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، كل أمر ضرب الله له مثلا في الآن لا بد أن يكون أمرا كبيرا في الإسلام، أي شيء ضرب له المثل لا بد أن يكون أمرا كبيرا في الإسلام في دين الإسلام، من أول ما ضرب الأمثال للمنافقين وضرب الأمثال كذلك في آيات كثيرة جدا، مثلا في قول الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، كل هذه الأمثال لا تكون إلا على أمر كبير. هنا الله سبحانه وتعالى سيضرب مثلا للشرك، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى هنا يضرب الأمثال على بطلان الشرك وبطلان اختيار إلها لا يملك رزقا، فهو ضرب مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هو مملوك يعني عاجز ولا يقدر على شيء، فعاجز لا ينفع. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سر وجهر. هل يستويان؟ هل يستوي انك انت تتوجه بالعبادة الى الله القوي الكبير الخالق الرزاق وان تستوي للمخلوق الذي لا يملك ضررا ولا نفعا؟ لا يستوون. ماشي تفضل. جزاك الله خير. يقول تعالى ذكره: وشبه لكم شبها ايها الناس بالكافر من عبيده والمؤمن به منهم. فأما مثل الكافر فإنه لا يعمل بطاعة الله ولا ما الملاحظ في هذه الأمثلة شباب أو في هذا المثل؟ نعم الله يفتح عليك، أمثلة قريبة يعني. هم كان عندهم العبيد وهذا الأمر، كل الأمثال التي تضرب بشيء قريب، وهذا يدل على أن المثل لا بد أن يكون بشيء معلوم، لا يصح أن يكون المثل نفسه يحتاج بيانا، بل هو الذي يبين به. ماشي. قال: ولا يأتي خيرا ولا ينفق في شيء من سبيل الله ماله لغلبة خذلان الله عليه، كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء فينفقه. وأما المؤمن بالله تعالى فإنه يعمل بطاعته وينفق في سبيله ماله، كالحر الذي آتاه الله ماله فهو ينفق منه سرا وجهرا. يقول: بعلم من الناس وغير علم هل يستوون؟ يقول: هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئا ولا يقدر عليه، وهذا الحر الذي قد رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق كما وصف؟ فكذلك لا يستوي الكافر العامل بمعاصي الله المخالف لأمره والمؤمن العامل بطاعته. وبنحو ما قلنا في ذلك كان بعض أهل العلم يقول بإسناده عن قتادة قوله: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، قال: هذا مثل ضربه الله للكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا. هذا هو القول الأول اللي هو أن هذا مثل للكافر وللمؤمن، لكن في قول آخر سيأتي أن هذا المثل ضربه الله سبحانه وتعالى. لما أنا قلت أن هذا المثل ضرب للصنم ولله، لا، هذا في المثل الذي بعده، إنما هذا المثل في القول الموجود أمامنا إن هو مذكور عن المؤمن الذي ينفق ماله لله وعن الكافر الذي يعمل بمعاصي الله. لكن المثل الآخر اللي هو ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه، جاء عن مجاهد إن هذا المثل الآخر لله وللآلهة، يعني لعبادة الله سبحانه وتعالى وترك الشرك. طيب انت وصلت لحد فين كده؟ وصلت لحد فين؟ صفحة 308. قال هذا لا الحمد لله، هات الحمد لله. وقوله الحمد لله الحمد الكامل لله، قال: بل أكثرهم لا يعلمون. يقول: ما الأمر كما تفعلون ولا القول كما تقولون، ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتحمد عليه، إنما الحمد لله، ولكن أكثر هؤلاء الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمون أن ذلك كذلك، فهم بجهلهم بما يأتون ويذرون يجعلونها لله شركاء في العبادة والحمد. وكان مجاهد يقول: ضرب الله هذا المثل والمثل الآخر الذي بعده لنفسه. نعم، يعني هو لذلك أنا قرأت أن عدد من أهل العلم يجعل هذا مثل لله وللأصنام وليس للمؤمن الكافر، أظن ابن القيم تقريبا، فكأنه يقول أن المثل الأول اللي هو عبد المملوك هذه الأصنام لا تقدر على شيء، والمثل الآخر لله سبحانه وتعالى. طيب تمام، أكمل. الله قال: القول في تأويل قوله تعالى: وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهذا مثل ضربه تعالى ذكره لنفسه وللآلهة التي تعبد من دونه. فقال تعالى ذكره: وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئا ولا ينطق، لأنه إما خشب منحوت وإما نحاس مصنوع، لا يقدر على نفع لمن خدمه ولا دفع ضر عنه، وهو كل على مولاه. يقول: وهو عيال على ابن عمه وحلفائه وأهل ولايته، فكذلك الصنم كل على من يعبده، كل على من يعبده، يحتاج أن يحمله ويضعه ويخدمه، كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء، فهو كل على أوليائه من بني أعمامه. يعني المفروض أنت تعبده عشان هو يعينك، مش أنت اللي تعينه، صح ولا؟ يعني تشبه إيه أتعبدون ما تنحتون؟ حتى في قراءة جميلة جدا: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثلكم، يعني هم اصلا حتى ما حصلوكوش انتم، فاهم كده؟ يعني هم اقل منكم. لا ده امر اخر، ده هنا في الدعاء. لا هم انقص منكم. ألهم ارجل يمشون بها؟ هم ليهم رجل بس ما يمشوش بها، صح ولا لا؟ ما صنعوا لهم رجل. ام لهم ايدي يبطشون بها؟ فكيف يكون المعبود اكمل، العابد اكمل من المعبود؟ ايوه صحيح. جزاك الله خيرا. فقال أينما يوجهه لا يأتي بخير، يقول حيثما يوجهه لا يأتي بخير، لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يقدر أن يعبر عن نفسه ما يريد، فهو لا يفهم ولا يفهم عنه. فكذلك الصنم لا يعقل ما يقال له فيأتمر لأمر من أمره، ولا ينطق فيأمر وينهى. يقول الله تعالى ذكره هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، يعني هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا يأتي بخير حيث توجه، ومن هو ناطق متكلم يأمر بالحق ويدعو إليه، وهو الله الواحد القهار الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته. يقول هل يستوي هو تعالى ذكره والصنم الذي صفته ما وصف، وقوله وهو على. هذا يدل على أن صفة الهداية الهدى لله من أعظم ما يستدل به على أن هذه الأصنام ليست آلهة، لأنه الآلهة لا تهدي. هل الآلهة توجه وتأمر وتنهى؟ فهم يريدون إلها لا يأمر ولا ينهى، ما فائدة هذا الإله؟ طب مين يجيب آية، مين يأتي بآية فيها هذا المعنى؟ لا، أن الإله الرب لا بد أن يهدي، لا بد أن يهدي إلى الحق. أيوة، أفمن يهدي الحق أحق أن يتبع أما لا إلا أن يهدى، ده هو اللي محتاج حد يهديه. تمام، فضل. قال وقوله تعالى، وحتى في آية أخرى عن العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. تمام، يعني هم اتخذوا إلها لا يهدي سبيل، هذا يدل على أن الإله لابد أن يهدي إلى السبيل. قال وقوله تعالى وهو على صراط مستقيم، يقول وهو مع أمره بالعدل على طريق من الحق في دعائه إلى العدل وأمره به مستقيم، لا يعوج عن الحق ولا يزول عنه. وقد اختلف أهل التأويل في المضروب له هذا المثل، فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي قلنا فيه، هو الوثن. نعم، قال هو الوثن والله هو الذي أمر بالعدل. وكذلك كان مجاهد يقول، إلا أنه كان يقول المثل الأول أيضا ضربه الله لنفسه، وهذا هو الذي أراه. يعني أرى أن فكرة هنا الكافر والمؤمن بعيدة، الآية لم تستدعي الكلام عن الكافر والمؤمن، الآية تتكلم عن بطلان الشرك، فتتكلم أولا عن شيء وثانيا عن شيء. تتكلم أولا عن ماذا شباب؟ تتكلم أولا عن الرزق، أن الله سبحانه وتعالى يرزق سبحانه وتعالى، فيتكلم من جهة الرزق، والأمر الثاني من جهة الهداية. فأنا يعني الأقرب عندي هو قول مجاهد أن المثل الأول هو أيضا لله، ولكن الكلام في الأول عن الرزق، لأنه قال الحمد لله، يعني الله هو الذي يحمد، والثاني كذلك لله سبحانه وتعالى. تفضل. من أول. وقال آخرون بل كلا المثل للمؤمن والكافر. وقال آخرون بل كلا المثلين للمؤمن والكافر، وذلك قول يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرنا الرواية عنه في المثل الأول في موضعه. وأما في المثل الآخر فبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخر الآية، يعني بالأبكم الذي هو كل على مولاه الكافر، وبقوله ومن يأمر بالعدل المؤمن، وهذا المثل في الأعمال. وإسناده يعني في قوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، قال نزلت في رجل من قريش وعبده، وفي قوله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله وهو على صراط مستقيم، قال هو عثمان بن عفان كان قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير، ذلك مولى عثمان بن عفان. أينما يوجهه لا يأتي بخير، ذلك مولى عثمان بن عفان. كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، وكان الآن يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف، فنزلت فيهما. وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في المثل الأول لأنه تعالى ذكره مثل الكافر بالعبد الذي وصف صفته، ومثل مثل المؤمن بالذي رزقه رزقا حسنا، فهو ينفق مما رزقه سرا وجهرا، فلم يجوز أن يكون ذلك لله مثلا، إذ كان الله إنما مثل الكافر الذي حرمه التوفيق فخذله عن طاعته بالعبد الذي لا يقدر على شيء بأنه لم يرزقه رزقا ينفق منه سرا، ومثل المؤمن الذي وفقه لطاعته فهداه لرشده فهو يعمل بما يرضاه الله، كالحر الذي بسط له في الرزق فهو ينفق منه سرا وجهرا، والله تعالى ذكره هو الرازق غير المرزوق، فغير جائز أن يمثل إفضاله وجوده بإنفاق المرزوق الرزق الحسن. وأما المثل الثاني، والله يعني أنا الأقرب عندي أن هذا المثل مضروب أيضا لله تبارك وتعالى، وليس المراد هنا في كونه مرزوقا، لا، المراد أنه ينفق سرا وجهرا، والله سبحانه وتعالى في بسطه للرزق أمور نعلمها وأمور لا نعلمها، وأصلا ليس هناك استدعاء لأعمال الكفار ولا أعمال المؤمنين، الكلام كله عن الشرك. فأرى أن الأقرب يعني حتى طيب في الثاني، لو إحنا قلنا أن الأول يمكن لأن الله ليس مرزوقا وإنما هو رازق، طب في الثاني ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه ليأتي بالخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ طيب ما هو الذي يأمر بالعدل هذا الرجل أيضا، يعني هو كأنه والله أعلم أن الطبري أنكر هذا القول بناء على أن هذا الذي الرجل يرزق ويرزق، فيقول إن الله لا يرزق وإنما هو الرزاق. أنا أرى أن هي ليس لها معنى هنا، بمعنى أن هي ليست مرادة، المراد أنه مما عنده ينفق ويرزق، فالله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يعني لا أعلم لماذا الطبري خطأ هذا القول أو اختار القول الآخر، وأصلا ليس هناك ذكر للمؤمنين ولا للكافرين من ناحية الأعمال، الكلام كله عن الشرك وعن سوء اختيار هؤلاء، كيف أنهم عبدوا الصنم ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. والله طيب أكمل. بسم الله عليكم. قال وأما المثل الثاني فإنه تمثيل منه تعالى ذكره من مثله الأكم الذي لا يقدر على شيء، والكفار لا شك أن منهم من له الأموال الكثيرة، ومن يضر أحيانا الضر العظيم بفساده، فغير كائن ما لا يقدر على شيء، كما قال تعالى ذكره مثلا لمن يقدر على أشياء كثيرة، فإذ كان ذلك كذلك كان أولى المعاني به تمثيل ما لا يقدر على شيء، كما قال تعالى ذكره بمثله مما لا يقدر على شيء، وذلك الوثن الذي لا يقدر على شيء، بالأبكم الكل على مولاه الذي لا يقدر على شيء كما قال ووصف. القول في تأويل قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير، يقول تعالى ذكره ولله أيها الناس ملك ما غاب عن أبصاركم في السماوات والأرض دون آلهتكم التي تدعون من دونه ودون كل ما سواه لا يملك ذلك أحد سواه وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يقول وما أمر قيام القيامة والساعة التي ينشر فيها الخلق للوقوف في موقف القيامة إلا كنظرة من البصر، لأن ذلك إنما هو أن يقال له كن فيكون. وبإسناده عن طيب ممكن الشباب نفكر شوية في الآيات دي بعد إذنكم. دلوقتي احنا عندنا الآية بتقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذه الآية نزلت في من؟ في الكفار المشركين يعبدون الصنم. هذا الصنم الله سبحانه وتعالى بين عجزه من جهتين، ما الجهة الأولى؟ الرزق. لا، هنا في هذه الآية ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، يبقى لا يملك الرزق ولا يستطيعون، ليس عنده قدرة. حلو، طب ما نشوف الأمثال اللي جاية مضروبة على إيه. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، تمام، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. فهنا واضح، أنا عندي واضح جدا، هذا لا علاقة له لا بالمؤمن ولا بالكافر، هذا كلام عن الأصنام التي عبدت وهي لا تملك رزقا. هل يستوي يعني هو هل يستويان اللي هو ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، يعني هو يملك هذا، فينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني شباب، هل الآية يمكن أن تكون جاءت لعدم استواء المؤمن والكافر من جهة إن هذا يعمل صالحا وهذا لا يعمل صالحا؟ بعيدة وليس لها مناسبة. وبعدين أنا عايزك تفهم حاجة، لما يكون رأس الآية بدأت بأمر ثم فصلت بشيء ثم رجع مرة أخرى، هذا بعيد. يعني الآية بتقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال. ضرب الله مثلا، الله سيضرب هو المثل لنفسه. يعني هم الله ينهاهم أن يضربوا هم الأمثال، الله سيضرب هذه الأمثال. فضرب المثل الأول مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. تمام، هذا العبد المملوك لا يقدر على شيء ولا يملك رزقه ولا أي شيء، فهو أولى إن هو لا يرزق غيره. زي بالضبط الصنم، يعني الإنسان أكمل من الصنم، لأن الإنسان يستطيع أنه يشتغل ويكون عنده مال، صح؟ لكن الصنم عاجز لا يقدر على شيء. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، كلمة رزقناه منا رزقا حسنا ليس المراد منها فكرة أن الله مرزوق خالص، يبين أن هذا الرجل يملك رزقه وينفق، تمام كذا، وهو حر التصرف فيه، فهذا يدل على ملك الرزق. واضح جدا أن هذا مثل مضروب لله سبحانه وتعالى. أنا أستغرب أن الطحم الله استدعى فكرة أن هو مرزوق فربنا هو الرازق. طب ما هو أصلا المثل مضروب للرجل، رجل ورجل، فهمنا؟ الأقرب عندي هو أن هذا يراد به الله تبارك وتعالى، ويفرق بينه وبين الصنم الذي لا يملك رزقا ولا يستطيع، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الرزق وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى. وكلمة ينفق هنا في المقابل لله سبحانه وتعالى أنه يرزق. والله أعلم. ماشي أكمل. الله فيك. الله فيك. قال القول في تأويله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. يقول تعالى ذكره ولله أيها الناس ملك ما غاب عن أبصاركم في السماوات والأرض دون آلهتكم التي تدعون من دون ودون كل ما سواه لا يملك ذلك أحد سواه وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. بص يا شباب عشان تفهم الفكرة، هل الله سبحانه وتعالى يقول مثلي هنا مثل هذا الرجل؟ لا افهم، يعني انا عايز افهمك الفكره عشان تفهم وجه كلام الطبري لماذا انا يعني لا اقبله في هذا الموضع. الطبري كانه يقول ان هذا المثل معناه ان هذا الشخص الرجل هذا مرزوق ورازق، يعني بيرزق ويرزق، والله ليس كذلك، فلذلك نفاها. لا، الله سبحانه وتعالى ينفي التسوية بين هاتين الحالتين، فإذا انتفت التسوية بين هاتين الحالتين انتفت التسوية بين حال الله وحال الصنم، فالصنم لا يملك رزقا ولا ينفق، فلا هو مالك لنفسه ولا هو ينفق، والله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى. فليس المراد إن هذه الأمثال مطابقة لله الصنم، وإنما المراد منها نفي التساوي، فلذلك هم ساووا الأصنام بالله في الآية تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالمراد هنا نفي التسوية، ليس المراد أن هذا المثل مطابق لله. فهمت ولا لما جاتش لسه؟ ايوه الله ينور عليك، نفس الشيء. يعني انا مثلا احاول افسرها لك، واحد يقول لي يا اخي سبحان الله ابني ده اللي كان مفعوص قد كده ملوش اي قيمه فجاه لقيته بيشتمني، فانا قلت سبحان الله في الايه فاذا هو خصيم مبين، من نطفه فاذا هو خصيم مبين، هل انا اقول ان هذا تماثل؟ لا، أنا أريد أن أبين شبه من وجه ما، فالشبه من وجه ما لا يستلزم المطابقة، فهم؟ لذلك أنا أستغرب أن الطبر رحمه الله في هذا الموضع، شوف هنا شباب بيقول إيه، بيقول وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في المثل الأول لأنه تعالى ذكره مثل الكافر بالعبد الذي وصف صفته، ومثل مثل المؤمن بالذي رزقه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، فلم يجز أن يكون ذلك لله مثلا. وهو تصور كأنه تصور رحمه الله أن هو يقول إن هذا المثل مطابق لله نهائيا. طب وهل المثل الثاني مطابق؟ لا، هو يريد أن ينفي التساوي. زي بالضبط ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، مثال المخلص والمرائي أو المشرك، نفس الشيء. وأصلا يا شباب، ما هو استدعاء حال المؤمن الذي ينفق أو لا ينفق؟ هل لها ذكر في هذه السورة؟ ولا يتكلم عن عمل المؤمن ولا أي شيء، فهمنا؟ فلذلك أنا أستبعد جدا هذا الأمر والله أعلم. طيب أكمل. قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. يقول: أمر قيام القيامة والساعة التي ينشر فيها الخلق للوقوف في موقف القيامة إلا كنظرة من البصر، لأن ذلك إنما هو أن يقال له كن فيكون. فإحنا عندنا دلالتين شباب عشان نفهم هذه الفكرة فقط، اللي إحنا نستفيد هذا من التدريب، أن افتتاح الكلام هو أنهم عبدوا من لا يملك ولا يرزق، تمام، ولا يستطيع. يبقى هو لا يملك رزقا، والأمر الثاني أنه عاجز، فربنا لابد أن يضرب أمثلة للرزق وللقدرة. فضرب المثال بالقدرة حتى في قول الطبري اللي هو الثاني اللي هو: وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر. طب فين الرزق؟ أين مثال الرزق؟ هو الآن ضرب مثال للقدرة، أنتم معايا ولا أنتم؟ ضرب مثالا للقدرة، أين مثال الرزق الآن؟ هو الأول، فهمنا؟ ماشي، تفضل. بارك الله فيك. قالوا: بإسناده وبإسناده عن قتادة إلا كلمح البصر أو هو الطب، والساعة كلمح البصر أو أكبر. وبإسناده عن قتادة أيضا قال: هو أن يقول كن فهو كلمح البصر، فأمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب، ويعني بقوله أو هو أقرب أو هو أقرب من لمح البصر. وقوله: إن الله على كل شيء قدير، يقول: إن الله على إقامة الساعة في أقرب من لمح البصر قادر، وعلى ما يشاء من الأشياء كلها لا يمتنع عليه شيء أراده. قل في تأويل قوله تعالى القول في تأويل قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نفس الشيء، هذه أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني هو هذه السورة هي سورة النعم والآيات والحجج والبينات، يذكر أهم ما كان عليه أهل الشرك من ضلالة، ويذكر بطلان هذا بالآيات والبينات. فسيذكر هنا وجها آخر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا، الهداية، أنه جعل لكم أسباب الهداية، السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني لابد أن تستعملوها. دايما يذكر السمع والأبصار والأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. كثيرا ما تذكر السمع والأبصار، ليه؟ لأن هذه الأشياء هي التي يعقل بها ويتعلم، هي وسائل العلم. ماشي. قال: يقول تعالى ذكره: والله أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعقلون شيئا ولا تعلمون، فرزقكم عقولا تفقهون بها وتميزون بها الخير من الشر، وبصركم بها ما لم تكونوا تبصرون، وجعل لكم السمع الذي تسمعون به الأصوات، فيفقه بعضكم عن بعض ما تتحاورون به بينكم، والأبصار التي تبصرون بها الأشخاص فتتعارفون بها وتميزون بها بعضا من بعض. إذا كان السمع والأبصار والأفئدة هي وسائل العلم، فلذلك هي وسائل الختم أيضا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، نفس الشيء، مسدودة مغلقة مطبوع عليها. ماشي، جزاكم الله خيرا. قال: والأفئدة، يقول: والقلوب التي تعرفون به الأشياء فتحفظونها. طبعا الفرق بين القلب والفؤاد، يعني كثيرا ما يكون أحيانا تجد فرق بين الصدر والفؤاد والقلب، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، صح كده؟ أصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فذكر الأول الفؤاد وبعد ذلك ذكر القلب، يبقى ما فيش بينها تطابق، ليس بينها تطابق. فإن هو يفسر هنا الفؤاد بالقلب، أنا في رأيي ليس صحيح، تمام؟ يعني ممكن يكون أحدهما يستعمل في الآخر، لكن هل الفؤاد هو القلب؟ لا، أفئدتهم هواء مثلا، تذكر الفؤاد في معاني لا يلزم أن تكون للقلب، وكذلك الصدر. وليمحص الله ما لا خلينا نجيبها من الأول، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لاحظ أنه ذكر الابتلاء في شيء والتمحيص في شيء، فهم؟ كل هذه الأمور يعني الله أعلم، هي من عند الله سبحانه، يعني الدقائق دي يعني تحتاج فعلا جهد كبير وفتح من الله انك تعرف. نعم. لا لا، دي ليست في كل شيء، هذه في بعض الامور لكن ليست في كل شيء. المهم ان بينهما فرقا، لازم يكون ما فيش بينهم تطابق، لانه واضح انه مثلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، ابتلى شيء ومحص شيء. الابتلاء معروف في التمييز والاختبار، والتمحيص هو التنقية. فلماذا ذكر التنقية مع القلب وذكرت الابتلاء والاختبار مع الصدر؟ الله أعلم، تحتاج بحث يعني وجمع للآيات. ماشي. أصبح فؤاد أم موسى فارغة، وبعدين قال لولا أربطنا على قلبها. فهم؟ ماشي. لا لا أعلم، هو بعض الناس يأتي بآية واحدة فيفهم منها المعنى، لا لابد أن تجمع كل الآيات. ماشي تفضل. الله عليك. قال لعلكم تشكرون، يقول فعلنا ذلك بكم فاشكروا الله تعالى على ما أنعم به عليكم من ذلك دون الآلهة والأنداد، فجعلتم له شركاء في الشكر ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نعمة شريك. وقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كلام متناه ثم ابتدأ الخبر. فقيل وجعل الله لكم السمع والأبصار والأفئدة، وإنما قلنا ذلك كذلك لأن الله تعالى ذكره جعل لعبده السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم، وإنما أعطاهم العلم والعقل بعدما أخرجهم من بطون أمهاتهم. القول في تأويل قوله تعالى. طيب ما رأيكم في هذا الذي ذكره الطبري رحمه الله؟ أو أولا ما معناه؟ قبل أن نحكم على الشيء لابد أن نعلمه، فما معنى هذا الكلام؟ حاسس أني كنت الشحن بتاعكم بدأ يخلص خلاص. أنت بتهز بدماغك يعني بدأ يخلص. ماشي أخلص النهاردة، هديكم يعني هتألف قلوبكم. يقول هو هذا الكلام اللي هو أنت أصلا مجرد أنك أنت تكلمت أنت يعني معنى أنك صح، ده نجاح في حد ذاته. تتخيرك هو يقول أنها كانها أتل النهاية بالنهاية. أول في النهاية يقول أنه أولا جعل لهم السمع والأبصار كذا ثم أخذهم القلب. ماشي، يعني ما الذي فهمه الطبري رحمه الله ثم يعني هو كأنه يقول لو إحنا قلنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، كأن المعنى إن هو إن هذا الجعل بعدما أخرجنا، هو بيقول لا ده السمع والأبصار والأفئدة قبل أن نخرج. ما رأيك في هذا؟ فائدة السمع نفسه أيه. هو أصلا لا يتكلم عن ترتيب، لا يتكلم عن ترتيب، لم يقل إن الله سبحانه وتعالى أخرجنا ثم جعل لنا، لا يبين أنه حينما جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة جعل ذلك لنشكره. فالآية لا تتكلم عن ترتيب، فسواء أنت وصلت أو وقفت وليس عندك أي مشكلة. يعني كأن الطبري رحمه الله يا شباب بيقول لو نحن قلنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكما، فهذا الجعل بعدما أخرجكم. طب إزاي مع أن السمع والأبصار والأفئدة بيخرج الولد من بطن أمه بها؟ لا هذا ليس مرادا أصلا، هو يبين هنا ليس وقت الجعل وإنما الغاية من الجعل. فهمت كده؟ لما أنا أقول لابني إيه ده، أنا يا ابني سفرتك الجامعة تمام عشان تدرس واديتك 1000 جنيه، هل معناه ان انا بعد ما صفرتك اديتك؟ انا بقول له اديتك 1000 جنيه عشان تنفقها في العلم. ليس الكلام هنا عن وقت الاعطاء وانما عن سبب الاعطاء، فما في مشكله ابدا ان احنا نصل هذه الايه، لانه لا يتكلم عن التوقيت فتكون الايه قبل الاولى. لا، والله اخرجكم من بطون امهاتكم وجعل لكما، عارف لو وجعل لكم السمع، لو هو قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فقط ممكن كان يكون كلام الطبري صحيح، لكن قال لعلكم تشكرون، فبين أنه هنا يتكلم عن الغاية وليس عن التوقيت أو الزمن. طبعا عارف أن في نصكم مش معنا أصلا يعني دماغه سايحة معنا، بس شوية أنت ليه تأكل بسكوت؟ إحنا قايمين من الأكل ده، إحنا لسه راجل والله الأكل مش متخضمش يعني لسه هنا، الفرخة بتقاكي في زورك وده ايه؟ محفز. لا مش محفز كان بياكل وشغال محفز قرآن. زي واحد صاحبي كنا مرة في دبي وراجل عزمنا على جمبري. انا جمبري اللي كنت اعرفه الجمبري ده ده لقيته جايب لنا بني ادم بني ادم جمبري. المهم حدنا ناكل ناكل, فبقول لصاحبي انا ما عدتش قادر اكل يعني, عايز امشي عشان احرق الاكل. اي لا كل هو الاكل هيحرق بعضه. ماشي صح. نعم تفضل. انا كنت اقول يعني لو بالنسبه لو كان بحكي انه جعلنا السماء والارض الاول الصح. نعم نعم دول كام؟ اربعة. وكده كده اربعة. طب يعني لسه مدام لسه بيدب فيك الروح وبتنبض يبقى تمام. هلا هو كان بحكي عن العلم, ما بحكي عن السماء, انه العلم والعقل, عقل العلم اجى بعد الولاده. لا سكر ما قصدش كده. لا هو الطبري رحمه الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأحسن نحن نقف هنا, لأننا لو قلنا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة هيظن أنها جعلت لنا بعدما أخرجنا. حلو؟ ليس هذا هو المراد أصلا. المراد الغاية من الجعل أنه جعلها لنا لنفعل كده, تمام كده, وليس المراد توقيت هذا الأمر, وإنما بيان الغاية من هذا الأمر. كما أنت مثلا تقول لصديقك أو لولدك, يعني ربنا يكرمك إن شاء الله ويكون لك ولد, قل له إنما أرسلتك إلى الجامعة وأعطيتك هذا المال لتنفقه في العلم. مع أن أنت أصلا أديته المال من قبل ما تديه الجامعة. فذكر المال هنا ليس ذكر زمن إعطاء المال, وإنما إيه؟ ذكر سبب أو الغاية منه. فهمنا؟ ماشي. تأويل الطبري يقصد أن قوله تعالى وقال ذلك السماء والأبصار والله تعالى والله علمك الطبري, يقصد الطبري؟ لا لا يعني أولها بالعلم. لا يقصد يقول إن هذه نفصلها عن الأخرى. نفصلها عشان حتى لا يفهم منها إن هي في الترتيب جعلت لنا السمع بعد ما أخرجنا. لا هو إحنا خارجين من بطون أمهاتنا ونحن عندنا السمع والأبصار. بيقول يا شباب بيقول كلام متناهٍ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا, كلام متناهٍ انتهى خلاص وقف عنه. ثم ابتدأ الخبر فقيل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وإنما قلنا ذلك. لماذا يعني قال لك أنك تقف هنا كذلك؟ لأن الله تعالى ذكره جعل لعباده السمع والأبصار والأفئدة قبل أن يخرجهم من بطون أمهاتهم, وإنما أعطاهم العلم والعقل بعد ما أخرجهم. نعم. لا أفهم إيه السبب, فهم؟ ليست مشكلة نهائي. نتيجة واحدة. لا مش نتيجة واحدة, هي أصلا مش مشكلة يعني. ما أحد أبدا يظن إن هي سيكون هذا المعنى أنه الإنسان أعطي هذه الأشياء بعدما خرج. لا, وإنما هنا هو يتكلم عن قيمة هذه الأشياء وفائدة هذه الأشياء, إن الله أعطاها لك حتى تشكر عليه. من الذي قال هذا الأصل؟ الأصل في الترتيب لما يكون الحكم واحد. أنا لما أجي أقول لك إيه, أنت بتقول لي أنت عملت إيه النهاردة, أنت بتسألني أنا مثلا أنا وأنت أصدقاء, فأنت بتسألني أنت إيه اللي عملته النهاردة في يوم. والله يا عم أنا صليت الصلوات الخمسة وفطرت واتغديت وتعشيت. اللي أنا بذكره هنا أقصد فيه الترتيب؟ لا, أقصد مطلق الأعمال, فجمعت الأشياء اللي شبه بعض مع بعض. قلت لك أنا صليت الصلوات الخمسة وفطرت واتغديت وتعشيت, هل معناه أن أنا صليت كل الصلوات وبعدين فطرت واتغديت وعشيت؟ لا, بقسم الأشياء. فنفس الشيء هنا, والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار وأفئدة لعلكم تشكرون, يبين الغاية من هذا. لأن بعض الناس جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وكفرت. أي صح؟ أيوة صح صحيح. فمن لم يستعمل هذه الأشياء فما استفاد, لأنه هيبقى على هذا الجهل. طيب يلا كمل تفضل. خلاص يعني إن شاء الله شباب بالضبط يعني 10 دقائق إن شاء الله تقنف 9:30 إن شاء الله, ما دمتم أنتم يعني مهنجين كده والشحن بتاعكم خلص. ممكن نسأل موضوع الفطرة. طب الفطرة هون يعني بغض النظر عن الموضوع التوقيت المطلق يعني يخرجوا من لا يعلمون شيئا بغض النظر إذا أعطيت هاي الأدوات قبل أو بعد. موضوع الفطرة هل هو مكتسب أم هو بالأصل فائل؟ لا, ده هي الفطرة في الأصل, هي ما ينفعش تكون مكتسبة. فطرة يعني الإنسان فطر عليها. ما في يعني شو ممكن نفهم الموضوع أنه خرجوا لا يعلمون شيئا مثلا؟ مع موضوع انه الفطره هي شيء اساسي؟ لا، هي الفطره، لا هي الفطره ليست بتعليم، هي فطر. الفطر معناه انه فطر عليها، فدي لهذا الموضوع. زي واحد للولد الصغير اول ما يطلع من بطن امه بيلتقم ثدي امه، وهل في حد علمه؟ لا. فهمت كده الفكره؟ فهو ده في فرق بين العلم اللي هو تتعلمه وبين الامر الذي هو انت مفطور عليه. فالان يتكلم عن العلم الذي ستكتسبه، فهذا العلم الذي ستكتسبه هو محل التكليف، لان لو كان الفطره كل الناس يتساوون فيها. فهم؟ بارك الله فيك، ماشي تفضل. قال القول في قوله تعالى: الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين: ألم تروا أيها المشركون بالله إلى الطير مسخرات في جو السماء، يعني في هواء السماء بينها وبين الأرض، كما قال إبراهيم بن عمران الأنصاري: ويل مها من هواء الجو طالبة ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب، يعني في هواء السماء، ما يمسكهن إلا الله. يقول: ما طيرانها في الجو إلا بالله وبتسخيره إياها لذلك. كم ولو سلبها ما أعطاها من الطيران لم تقدر على النهوض ارتفاعا. وقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يقول إن في تسخير الله الطيرة وتمكينه لها الطيران في جو السماء لعلامات ودلالات على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن لا حظ للأصنام والأوثان في الألوهة لقوم يؤمنون. يعني كل هذه السورة أساسها وله الدين واصبة. طيب ما دلائل ذلك وما براهين ذلك؟ هذه الآيات والنعم والبينات التي تدل على كمال الله سبحانه وتعالى، وأن له الخلق والأمر والرزق والتدبير، وفي المقابل أن هذه الأصنام عاجزة ولا تملك شيئا. هذه كل السورة. طيب حسن، لازم نفتح الشبكة شباب، يعني احنا عدد كبير وفي حرب. لا لا لا، بركة فيه. لا لازم يدخل شوية هوا. تفضل. إيش الفكرة لما تكلم هنا عن الطير؟ ذلك الآيات لما تكلم عن عام سنة لبن. أنا في رأيي إن في خفاء في مسألة اللبن والإنسان لا ينتبه لها بخلاف الطير. يعني أي صحيح، ولكن صحيح، ولكن يعني الأنعام نفسها في خلقها آية، ولكن خروج هذا الدم، خروج هذا اللبن يعني من بين فرس ودم، يعني أظن أن العبرة فيه، يعني العبرة فيه أكثر من كونه حجة، يعني كأنه لم يبلغ مبلغ الحجة، من كانت العبرة في نفسها حجة، بخلاف الطير مسخرات في جو السماء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكه. هنا تكلم عن الطير وعن إمساك الطير، إنما هناك تكلم عن شيء أو تفصيلة معينة في الأنعام، ليست عن نفس الأنعام. الأنعام نفسها آية، فهم؟ والله أعلم. ماشي. الله. قال لقوم يؤمنون، يعني لقوم يقرون بوجدان ما تعاينه أبصاره وتحسه حواسه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، قالوا بإسناده عن قتادة قولا: مسخرات في جو السماء، يعني في كبد السماء. طيب نقف هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم. غدا إن شاء الله الشباب الذين يتابعون معنا عن بعد بإذن الله موعدنا في الصباح، سأكتب لكم الموعد، يعني إن شاء الله يكون ربما يكون غالبا على الساعة 7 بإذن الله، إن شاء الله 7 صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.